اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي رحمتك. وانا اخواتي احبتي في الله، يعني المسجد الاقصى هو بالمسجد الاقصى مفتوحه ولا يوجد اي حظر على الدخول لمن يستطيع الوصول للمسجد الاقصى. الله اكبر الله اكبر. مرحبا بذكر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا الله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا الله. حسين له الدين. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا الله. نسيم الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله حقا وصدقا ودائما وأبدا وعدلا ويقينا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله يبارك بارك عمرك ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيله والفضيله. بعث الله مقاما محمودا والدرجه الرفيعه التي وعدته واجزه عنا خير الجزاء انك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كما نرى اخواني احبتي في الله المسجد الاقصى شبه فارغ، يعني قله قليله من الاعاجم اخوتنا المسلمين من الخارج، ويكاد الصف الاول يعني لا يكتمل. ولا نقول الا ما يرضي ربنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. على ما يبدو ان إغلاقات المعابر وإغلاقات أبواب المسجد الأقصى منعت المصلين من الوصول للمكان. بارك الله فيكم وأكرمكم الله.